الصداع لاستدعابك. سلامتك يا سنيحة. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي. تحبي نقوم؟ نستنى. مش معقولة الآن. أنا متخيلتني لو كان جوزي دكتور عمر ما يجيني الضعف. يا مرحبا. أطمر يا أطمراني من أسرك علي لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. أطمر يا أطمراني بس. قول لي يا حبيبي.